وهذا النوع من الخدمة ورد في أحاديث كثيرة، وتكرر هذا العمل من سيد الخلق، ولم يعمل هذا العمل صدفة. أزيدك أمر آخر، امرأة سوداء تصرع، يصيبها صرع، وإذا أصابها صرع سقطت في الأرض. أتتت هذه الأمة السوداء إلى سيد الخلق، وقصص النبي مع الإماء والجواري السود كثيرة، لأنه يرسي قواعد، لأنه يبني جيل، لأنه يزيل الفوارق صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه الأمة السوداء إلى سيد الخلق وقالت: يا رسول الله، إني أسرع، فادعوا الله تعالى لي أن يزيل هذا الصرع مني. هذا طلبها وهذه حاجتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب: إن شئت صبرت وتكون لك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى لك. أنت مخير بين أمرين: إن شئت أرفع يدي وأدعو الله تعالى أن يزيل هذا الصرع عنك أفعل، وإن شئت تصبرين على هذا البلاء الذي ابتلاك الله تعالى به وتكون لك الجنة. قالت: يا رسول الله، أصبر ما دام القضية فيها جنة، أصبر، ولكن أدعو الله تعالى لي ألا أتكشف. إذا وقع الصرع ووقعت في الأرض لا أود أن تظهر عورتي، ثدي، قدمي، ساقي. قال: أفعل. ودعا الله تعالى لها ألا تتكشف. ما قال سوداء أدعو الله لها امشي إلى مقر المجانين، إلى مستشفى المجاذيب، لا، إنما خيرها وجعل الأمر لها صلى الله عليه وسلم، لأنه خيار من خيار من خيار، وهو سيد الأبرار صلوات الله وسلامه عليه. والله وتر يحب الوتر. ما دام قلت لك قصتين أزيدك ثالثة، لكن الثالثة لم تقع من امرأة، وإنما وقعت من عبد أسود مملوك يسمى مغيث، زوج بريرة. بريرة جارية لعائشة، مغيث عبد مملوك لجماعة. القصة: بريرة عتقت ومغيث لم يعتق، والسنة أن الأمة إذا عتقت لها خيار مدة 3 أيام بعدما يقال لها أنت حرة، إن كانت متزوجة بعبد مملوك لها خيار خلال 3 أيام تقرر إما أن تبقى مع هذا العبد المملوك أو تطلقه، ولها أن تفسخ. بريرة اعتقتها عائشة وهي في بيت علم وبيت نبوة، علمت هذا الحكم أنك إذا اخترت نفسك خلال 3 أيام تطلقين من مغيث، ولا علاقة بينك وبين مغيث. قالت: أنا أختار نفسي ولا أريد مغيث. حلت المصيبة بمغيث، مغيث يحبها، يمشي خلفها في الأسواق، يأخذ بردائها، اتق الله في، أنا أحبك، لا تزيني عني، ما إلى ذلك. صممت بريرة على أنها لا تعود. ماذا يصنع مغيث؟ أتى إلى سيد الخلق: يا رسول الله اشفع لي، نادي بريرة، كلمها، ذكرها الله حتى تبقى معي، وإن كنت مملوك للغير يجوز. دعا النبي بريرة: تعالي يا بريرة، مغيث زوجك يحبك، ألا تبقين معه؟ ألا تستمرين مع مغيث؟ ارفقي به، انظري إليه، هذا مغيث يبكي، الدموع تنهال منه، وإذا ببريرة كالحجر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ما زادت إلا نفور وكراهة لمغيث. لكن ماذا تعمل؟ النبي عرض عليها، أترد عرض النبي؟ النبي يقول شيء، بريرة تقول لا؟ قالت: يا رسول الله أنت آمر أو شافع؟ إن كنت آمر أنا أمضي للأمر وأفعل ما تقول، وإن كنت شافع لست بآمر، أنا والله ما أريد. قال النبي: أنا شافع لست بآمر. فلم يمضي النبي عليه الصلاة والسلام لمغيث ما أراد. وهذه نماذج كثيرة وكثيرة وشهيرة، فيها تعليم، فيها إرشاد، فيها بيان، فيها أدب. والله لا أدب إلا أدب رسول الله، والله الذي رفع السماء بغير عمد. من قرأ علم النفس، كتب التربية، تخرج من جامعات، نال الشهادات العليا والعالية، ماجستير، دكتوراه في التربية، إذا كانت التربية ليست منوطة بالكتاب وبالسنة، والله لا تعتبر شيء. يا أخي قرأوا التربية، قرأوا علم النفس، يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان البشرية، نالوا الشهادات العالية والعليا، وهذا ما نعيش فيه الشعب المسلم في البوسنة والهرسكة: تقتيل، تعذيب، اغتصاب، فجور، منكر، على مرأة ومسمع من العالم الذي نقول عالم متمدين، عالم متمدين، ماذا فعل؟ خلاف؟ أيجوز أن نقاتلهم؟ أيجوز أن نستعمل السلاح؟ أن نصدهم أم لا؟ وهذا الجيل يموت، ملايين لا يأكلون، لا يشربون، يهاجرون، يذهبون على مرأة من مجلس الأمن، وعلى مسمع من مجلس الأمن، وفيه متعلمون تخرجوا من جامعات وكليات، لكن هذه الجامعات والكليات ليس لها وبيص من هدي سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا لا تسمن ولا تغني من جوع. من أراد الخير فلينظر وليقرأ وليتعلم الأدب السامي الذي جاء به سيد الخلق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخلاصة: هذا نموذج ذكره الإمام مسلم، لأنه عندما عقد الباب قال: باب قربه صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به وتواضعه لهم، تواضعه هو لهم صلى الله عليه وسلم. وأذكرك أنه صلوات الله وسلامه عليه زار سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما زار النبي سعد النبي يزور أصحابه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعها سعد أجاب سعد ولكن لم يرفع صوته. رجع النبي ثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أجاب سعد في نفسه ولم يرفع صوته ليسمع رسول الله. أعاد النبي السلام ثالثة ولما سلم ثلاث، وقد علمنا وأرشدنا ونبهنا إلى أن السلام ثلاث، فإن أذن له إلا رجع، تطرق الباب الأولى الثانية الثالثة، إذا أجابوا وإلا تمشي، لا تقعد ترن في الجرس أربع خمس دقائق عشر دقائق لا. لما أراد أن ينصرف رسول الله قام قيس ابن سعد قال لأبيه أجب رسول الله، النبي يسلم وأنت لا ترد؟ قال لا، أنا أريد أن يكثر علينا السلام، لأنه يقول السلام عليكم وهذه من رسول الله ليست هينة، نريد أن البركات والسلام يحل بنا، فينك أنت يا قيس؟ يقولون الشايب يعقلها، الشايب يعقلها لأنه مجرب مضى عليه الدهر، الذي يفهمه لا يفهمه الشاب. انتهوا من هذه المسألة، دخل صلوات الله وسلامه عليه، قدموا له طعام، قدموا له شراب، قدموا له ماء، اغتسل صلى الله عليه وسلم، أتوه بمنشفة ملحفة فيها طيب، مسح النبي ما جسده صلوات الله وسلامه عليه. أراد العودة، أتي النبي بحمار أجلكم الله ليركب، وقال سعد لولدي اصحب رسول الله امشي مع النبي حتى يعود إلى بيتي. ركب رسول الله، تركب أمامي، ليه؟ صاحب الدابة أولى بصدرها، صاحب الدابة أولى بصدرها، أولى بمقدمتها. يا قيس أنت أولى مني بالركوب أمام، أنا أركب خلفك، معقول هذا؟ معقول، لأنه رسول الله. وأما الحاج عمر ربما أن يقول للولد لا تركب، أنا الذي أركب حتى يعلم الناس النهاية. عظيم، عظماء. وكما قلت في المثل العامي، السنبلة الملأة رأسها مرخي، السنبلة إذا اشتد الحب وكثر ولم يكن فاسد لا تستطيع أن تقف، لا بد أن تنحني، فإذا رأيت سنبلة ارتفعت فوق دل على أنها خالية لا تسمن ولا تغني من جوع. وما رأيت متعاليا إلا وثق أنه متواضع، أنه وضيع وليس بشيء. هذا رسول الله يقول صاحب الدابة أولى بصدرها، أنت تركب وتكون أمامي. فما كان إلا ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما صديقه أبو بكر لما خرج يشيع أسامة ابن زيد بعد وفاة رسول الله، واستاذن أبو بكر الخليفة أسامة بن زيد الذي خرج للقتال، استاذنه يا أسامة أنت أمير الجيش، إذن لي في أن أبقي عمر، لأن عمر كان من ضمن الجيش الذي يذهب إلى موته. أذن. خرج أبو بكر يشيع أسامة بن زيد، أسامة المولى ابن المولى، ولكن الله أكرمه وكرمه بسيد الخلق. خرج يشيعه، قال أسامة لأبي بكر اركب يا أمير المؤمنين، اركب معي على البعير، يريد أن يذهب معه إلى ثنية الوداع للحاج الشامي يمشي اركب. قال لا لا اركب، انت تركب يا اسامه يا امير الجيش، الا تريد ان اترب قدمي في سبيل الله؟ قال اذا اركب. قال والله لا اركب ولا تنزل انت. الخليفه ابو بكر، نحن في حاجه الى قراءه هذا القصص والى معرفه هذه الاوضاع حتى نعلم ما كان عليها الجيل السابق من عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى تتواضع قلوبنا لله، وحتى يتمكن الإيمان من قلوبنا لنسير خلف ذلك الجيل العظيم الذي كرمه الله تبارك وتعالى. لكن المصيبة قصص شكسبير وقصص فولتير ونظريات فرويد وهيجل وبسمارك وتولستوي الشيوعي وجانجاك روسو، هذه التي نقرأ وهي مثلنا وأخلاقنا وآدابنا وما نطالع وما نقرأ وأدب سرير وأدب فجور، ولكن هذه التعاليم التي مضى عليها 15 قرن لا تزيد إلا ضياء، لا تزيد إلا تلالؤا، لا تزيد إلا نورا، لا تزيد إلا العبد إلا إيمانا وتمسكا بأهداب سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى الباب، وندخل في باب جديد آخر.